بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وندب إحياء ليلته. بسم الله. وندب إحياء ليلته بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار، ويحصل بالثلث الأخير من الليل، والأولى كل الليلة. هذا الفعل وهو إحياء ليلة العيد استند في إثباته إلى ما قيل من أنه عمل السلف، ولكن الصحيح أن هذا الفعل لا يوجد دليل شرعي يدل على شرعيته. الحقيقة أن هذا الفعل وما نقل في المذهب، لكن إحياء الليلة ليلة العيد بالعبادة والذكر وما شابه ذلك لم يرد ما يدل على هذا الحكم في على التحقيق، وبذلك فهذا في المذهب فرع ضعيف ولا يجوز الافتاء به لعدم وجود ما يدل على شرعيته، ولا يجوز أن يحكم بشرعيته قبل البحث عن دليله، فإن وجد وكان كافيا في إثبات هذا الحكم قضي به، وإلا وجب الرجوع إلى القاعدة الأصلية في العبادة، وهي أن العبادات أمور توقيفية فلا تثبت إلا بدليل. هذا هو حكم هذه المسألة، ولا حاجة إلى البحث عن توجيهاتها، لأن ذلك لن يكون إلا من باب التمحل والتكلف، ومثل هذا لا يمكن أن يصار إلى البحث عما يسند إليه، لأنه في موضع يحتاج فيه إلى أمر شرعي لا إلى أمر مصلحي مثلا أو مفسد وما شبه ذلك مما يتمسك به في مواضع أخرى. على كل حال، فهذا الفرع ضعيف في المذهب، ولم يظهر وجهه جعل هذا الفعل مندوبا إلى الآن، ويجب أن يبحث عن دليله. نعم. ثم قال: وغسل ومبدأ وقته الثلث الأخير من الليل. أما الغسل فهذا في الحقيقة متفق عليه، وقد حكى فيه ابن عبد البر الإجماع، قال: إن ندبية الغسل يوم العيد مندوب، وحكى النووي أيضا الاتفاق عليه، وأدلته متعددة. يمكن أن يستند إلى أدلة نقلية وهي الأصل فيه، ويمكن أن يسند إلى أدلة نظرية. أما الأدلة النظرية فإنه يمكن أن يؤخذ من شرعية الغسل يوم الجمعة معنى عام، وهو الاغتسال للاجتماع. الاغتسال للاجتماع، وبعض العلماء قالوا بأن كل اجتماع للناس يشرع له الاغتسال، فإن جعل الاجتماع علة الاغتسال وأنطنا الحكم به كان ذلك دليلا نظريا استنباطيا كافيا. هذا أولا. وإذا استنبط من غسل الجمعة معنى آخر، وهو أنه لدفع الرائحة الكريهة والنتن والغبار ورائحة العرق من كل ما يؤذي الناس في الجمعة، فإن هذا أيضا قد يطلب يوم العيد، أن الناس يجتمعون يوم العيد كما يجتمعون للجمعة أو أكثر. لذلك قد يأتي من في البادية ومن على مسافة بعيدة فيحضر للجمع للعيد، فقد يكون فيه هذا الذي كان علة في غسل الجمعة عند من يرى أن علة شرعية غسل الجمعة هو دفع الأذى عن الناس، والذي فسر هذا الأذى الذي فسر بأنه الرائحة الكريهة. إذن فهذا ما يمكن أن يعد أساسا للنظر في هذه المسألة، أنه سيقول لك هذا لا أحتاج في هذا الموضوع، إذا أبحث عن نقول فإنما في الجمعة من المعاني التي علل بها غسل يوم الجمعة موجود في العيد. لكن غسل يوم الجمعة في الحقيقة ورد عن الصحابة، ومن الذين نقل عنهم ذلك ابن عمر، فإنه كان يغتسل يوم الجمعة. وكذلك أيضا حديث علي، فإنه سأله سائل متى أغتسل، قال اغتسل في أي يوم تشاء، فقال أسألك عما طلب فيه الغسل، هكذا قال يوم الجمعة ويوم عرفة وفي العيدين. هذا فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأفتاه بأن الغسل يندب في هذه المواضع الثلاثة: يوم عرفة، يوم الجمعة، وفي العيدين. وما كان يقول هذا من عند نفسه. الدليل الثالث حديث الذي رواه البيهقي، وهو حديث صحيح على ما أظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، إن الله أو إن هذا يوم جعله الله عيدا، أنا أشير إلى يوم الجمعة، يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده دهن فليصب منه أو فلا يضره أن يمسه، في رواية وعليكم بالسواك. هذا الحديث يؤخذ منه أن متعلق الغسل العيد، وهذه تسمى العلة المنصوصة، والعلة المنصوصة لا يشترط فيها المناسبة، فإذا ما صرح الشرع بعلة فيكفي ذلك في تعليق الأحكام بها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في هذا الحديث، وجعل متعلق الحكم الاتصاف بالعيد. فمن نظر إلى هذه اللفظة فإنه تكفيه في أن هذا الأمر مطلوب هنا على وجه الندبية. وبهذا يترخص أن أدلة الغسل يوم العيد منها هذا الحديث، ومنها ما نقل عن الصحابة، ومنها إجماع الأمة كما قال ابن عبد البر. وإجماعة ابن عبد البر على كل حال يعول عليها، لأنه مما وقع التحذير منه كما يقال: احذروا إجماعات ابن عبد البر. ومثله ابن العربي، ذلك حتى ابن العربي المنذري إجماعتهم لا يوثق بها، وتحميلات اللخم حمله الأدلة على وجوهها، وتصحيحات الغزالي قال وورد في حديث صحيح الغزالي، فهذا يجب أن يحذر لأنه يتساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة وليس من أهل الصنعة، وهو أمر معروف عنه وعن الجويني أيضا، فإنهما قد عرفا عنهما عدم الاشتغال بعلم الحديث، فلذلك تجد في كتبهم الفقهية الاستدلال بأحاديث أغلبها ضعيفة، حتى إن مما عيب به كتب الفقه للشافعي للغزالي وللجويني هذا استدلال بالأحاديث الضعيفة، وكتاب هذا الذي شرح المهذب الذي عند الجويني كتاب ضخم مجلدات كثيرة، ولكن الأحاديث التي استدل بها في هذا الكتاب على ما قال من نظر فيه أحاديث فيها ضعف، في أغلبها ضعف، لذلك هذا من عيوب بعض كتب الفقه. على كل حال ما يهم هنا هو أنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع، وابن عبد البر يتساهل في الإجماع كابن العربي أيضا، معروف عنهم أنه يتساهلون في لفظ الإجماع، وهذا يجب أن يستصحب باعتباره منهجا في النظر في كلام الفقهاء المالكية. إذن فالغسل يوم الجمعة لا غبار على ثبوت شرعيته ولا نقاش في وجود مستنداته، ولذلك ذهب إليه جماهير العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، وما كان العلماء قد أطبقوا على إثبات شرعيته قال النواوي اتفقوا على أنه مندوب، وقال ابن عبد البر أجمعوا. إذن هذا دليل على أن هذه المسألة مطلوبة شرعا ثابت بالدليل، فمن جاء يوم العيد فليغتسل. والمالكية تفرقوا بين غسل الجمعة وغسل العيد، فجعلوا غسل العيد لليوم وليس للصلاة، وجعلوا غسل العيد غسل الجمعة للصلاة، ولذلك وقع الخلف في زمنيهما. فمعروف أن غسل يوم الجمعة يكون متصلا بالرواح لأنه للصلاة، هذا مذهب المالكية، هو غسل مشروع للصلاة تحقيقته، وأما غسل العيد فهو لليوم، ولذلك قال يبدأ في السدس الأخير من الليل، الثلث ولا السدس الأخير من الليل ليكون لليوم، لأنه يعتبر أن السدس ملحق بالنهار أقرب الشيء يعطى حكمه، فجعل الغسل يبدأ من هذا الظرف ويستمر إلى الليل، فكل هذا عندهم يسمى غسل الجمعة حتى ولو لم يصلي الجمعة، لأن هذا ندب مستقل عن ما عندوش علاقة بالصلاة، هو أن هذه لأن هذه مندوبات مستقلة بذاتها، يمكن للشخص وإن لم يصلي العيد أن يغتسل يوم الجمعة في نهار الجمعة وهكذا، لكن متى ينتهي هذا الغسل؟ هل ينتهي بالغروب أو ينتهي بالزوال؟ هذا الغسل ديال يوم العيد يبدأ بعد السدس الأخير وينتهي إلى آخر النهار، كذلك سيأتي الحديث عنه. خلاصة الكلام أن غسل العيد منفصل عن غسل الجمعة بهذه الميزة أن ذاك للصلاة وهذا لليوم، ولذلك فمن لم يصلي الجمعة لا يطالب بغسل الجمعة، وأما من لم يصلي العيد فهو مطالب بهذا الغسل لأنه للزمان وليس للصلاة. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة باختصار. قوله غسل ذكر في التوضيح أن المشهور استحبابه كما هنا، وهو مقتضى نقل المواقع عن ابن رشد، ولم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه لليوم دار الصلاة. قال حطاب ورجح النخمي وسند سنية، وقال الفاكهاني إنه سنة. نعم واضح. قوله السدس الأخير أي فلو اغتسل قبله كان كالعدم ولا يكون كافيا في تحصيل المندوب أو السنة. وندب بعد صلاة الصبح فهو مستحب ثاني. إذن المندوب أن يأتي بالغسل، المندوب الثاني أن يصلي أن يغتسل بعد صلاة الصبح ليحقق بذلك الربط بين الفعل والزمان حتى يتمم هيئة هذا الغسل على وجهه المشروع. يمكن له أن يغتسل في آخر الليل ويبقى على هذا الحال ويحقق ندب الاغتسال، لكن بعد الفجر فهذا يحقق ندبا ثانيا. واستقاء مثل هذه التفاصيل في الغالب إنما تكون من فقهاء المدينة، فإذا وجدت مثل هذه الأشياء التي عند المالكة وفيها هذه التفاصيل فإنها تستقى من فقه علماء المدينة، أنهم هم الذين يحملون هذا الفقه المفصل في كثير من المواضع التي لم يوجد فيها دليل تفصيلي، لأن المورد هو الغسل فقط. لكن أن يكون جائزا في سدس الليل فهذا يؤخذ من لفظ النهار، ولا نحتاج فيه إلى أن نبحث عن مأخذ، لأن اللفظ كاف في إعطاء هذا الحكم، نهار مقرب الشيء يعطى حكمه. لكن الندبية بعد الفجر من أين تؤخذ؟ لا يؤخذ القيد من الأمر، القيد لا يؤخذ من الأمر، لا يؤخذ قيد ولا شرط من الأمر نهائيا. إذا أمر الشرع بأمر فلا يمكن لك أن تقول إن فعلت كذا فهو كذا وإن لم تفعل كذا فلا كذا. التقييد ينفي الشرطية، والأمر المطلق يدفعه استنباط الشروط والقيود منه، وبذلك فهو يبقى على إطلاقه ولا نفرق بين السدس ومبدو إذا نظرنا إلى ظاهر الأمر. لكن إن وجد هذا التفصيل في مثل هذه المواقف فابحث عن فقه المدينة فإن ربما تجد فيه ما يرشدك إلى هذا، فقد بحثت مثل هذه المسائل في مواضع أخرى فانتهى النظر فيها إلى هذا الأخذ أو هذا الحال. نعم. فين؟ لا، الاتصال يحصل بالسدس لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، ولكن حتى لو قلنا مثلا إنه اتصل فمن أين جاء ندباني؟ فمن أين جاء الندب بالاتصال؟ الاتصال هو شرط في وقع في الظرف شرط، فمن أين جاء الندب الثاني؟ الندب الثاني لا يمكن أن يؤخذ من الحديث، لأن الحديث أقصى ما فيه أن يؤخذ منه ندب الفعل فقط في ذلك اليوم، وذلك اليوم شرط في ندبيته، فمن أين جاء المندوب الثاني؟ هذا شرط في صحة الغسل، وهذا شرط في صحة الغسل، ومن أين جاء ندبيته؟ فاش في الجمعة؟ العيد هو الاتصال سيكون شرطا ولا يفيد الندبية، قصار أمره أنه سيكون شرطا. فيقول ابن القاسم من أراد أن يحصل غسل يوم العيد فليوقعه في نهار العيد، فإن لم يوقعه في نهار العيد فهو باطل. يعني ما الذي يستفيده من هذا الظرف أو من الاتصال بالظرف؟ تحقيق الشرطية فقط، أنه حقق الشرط. ومن أين جاء الندب؟ الندب شيء زائد، لأن الندب لا بد أن يكون شيئا ثبت بحجة مستقلة، والأمر بالغسل مطلق وهو متعلق باليوم، واليوم الشرط فيه، فمن أنك تتبند به؟ هل من أتى بالشرط لتحقيق شيء يعتبر هذا فعل مندوب؟ لا، الشرط لا يمكن أن يخذ منه الندب، والأمر المطلق لا يخذ منه الشرط، هذا لا وجه له إلا من هذه الحيثية. لكن واحد الغسل اللي كاين هو غسل العيد فقط، ولليوم ما كاين غسل ديال الصلاة، غسل صلاة العيد عند المالكية ما عندهمش نهائيا، بل يعتبرون أن من غسل لصلاة العيد قد خالف المطلوب منه وأنه لم يأتي بالسنة، عليه أن يصلي للعيد لأجل العيد وليس لصلاة العيد، لأن صلاة العيد لم يشرع على الغسل عنده، الغسل لا يصلح للصلاة بل لليوم وإنما يصل. نعم. وتطيب وتزين بالثياب الجديدة وإن لغير مصلي راجع لجميع ما قبله. نعم، أما التطيب وكذلك التزين فهذا كله ثبت في السنة، أما التطيب فالحديث الذي مر ذكره هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان عنده دهن فلا يضره أن يمسه وعليكم بالسواك. وهذا في الحقيقة فلا يضر أن يمسه معناه أن هذا ليس فيه فقط رفع الحاجة بل فيه الطلب، بل فيه الطلب هكذا. إذن فكل ما شرع يوم الجمعة شرع يوم العيد، لأن الجمعة ما استحقت الجمعة هذه الأحكام إلا لأنها عيد، فكونها عيد هو مناط استحقاقها لهذه الأحكام. جمعة برصة التي ورد فيها التطيب وورد فيها الاغتسال وورد فيها ما ورد، كل هذه استحقتها الجمعة بناء على هذا الحديث لأنها عيد. إذن فالعيد هو متعلق الأحكام وليس الجمعة، وإذا أخذنا هذا واستصحبناه إلى يوم العيد فإننا نعطيه جميع ما كان مشروعا في الجمعة من الطيب والغسل إلى آخر ما هنالك. نفهم من هذا الكلام الطيب والغسل وما ذكر في الجمعة من أحكام استحقتها الجمعة باعتبارها ماذا؟ باعتبارها عيد، ويوم الأضحى عيد ويوم الفطر عيد، فيجب أن تكون الأحكام التي استحقتها الجمعة لأن عيد استحقها العيد من باب الأولى، من باب أولى. هذا وجه القول في المسألة، لأن الرسول قال هذا عيد جعله الله عيدا، إذا كان عيدا فإنه يستحق منكم أن تتطيبوا وكذا وكذا، فعرف أن هذا العيد هو مأخذ الحكم. هل هنا توجد مناقشة في هذا الاستدلال أم لا؟ واش كاين شي مناقشة بنت لكم في الاستدلال بهذا الحديث أن نسوي الجمعة بالعيد لأن الجمعة ما استحقت هذه الأحكام إلا لأنها عيد؟ هل عندكم هنا مدخل ما من أجل نقض هذا الاستدلال ولا مراجعة ولا إرادة عليه شيء ولا ما شابه ذلك؟ ما مشكل عيد وصف عيد وصف، ومعنى أنه يرجع عيد المسلمين، عيد الفطر عيد المسلمين، الجمعة عيد المسلمين، وكذلك أيضا عيد الأضحى عيد المسلمين، يشتركوا في الوصف والحكم تعلق بالوصف يقتضي العموم. إذن فأين وجه الإشكال؟ أي اسم؟ نعم يصلح، لأن العيد وصف، أولا وصف مناسب، أن العيد معنى المكان، لأن العيد الذي يفرح فيه وفي الحبور وفي السرور وفي كذا إلى آخره، ما المانع أن يكون وصف مناسبا؟ هذا واحد. ثانيا أنه قال إنه عيد فهنا تدل على التعليلية، فلكونه عيدا اجعلوا فيه، فالفاكة تسمى تعليلية، أي ولأنه عيد اجعلوا فيه، فاجعلوا فيه كذا لأنه عيد، هذا صالح فأكرمه، هذا رجل صالح فأكرمه، أي فلأجل كونه صالحا أكرمه، ففهنا تفيد العذية، فهذا دليل على أن العيد هو متعلق هذه لحظة. ألا ترون أنه يوجد شيء هنا، شيء آخر يمكن أن يكدر صفو هذا الاستدلال؟ لا أعرف الاستدلال في اللفظ، هذا يوم جعله الله عيدا اجعلوا فيه، ألا ترون أن فيه شيء من منع من التعميم؟ ألا يوجد في هذه العبارة ما يدل على أنه يستحيل أن ينقل الحكم إلى غير الجمعة هنا؟ لا، ولكن هذا التعميم أين تتجلم؟ هو تحليل الموضوع، نريد تحليلا لهذا الحديث حتى نجرده من صلاحيته لهذا الاستدلال، وهو أن نقول هذا عيد وكل عيد يستحب فيه هذا. ما وجه ما الذي يمنع من أن نأخذ هذا المناط هنا؟ واش كاين شيء هنا شيء تحليل لهذا النص يمكن أن يدفع هذه الطريقة في الاستدلال أم لا؟ حومتي على ذلك الشيء، حومت عليه. أشن هو؟ أن على شيء قصه على محل أيوة. ولكن علاش غادي نقصر عليه العلة مع أن متعلق الحكم هنا مشتق؟ هذا رجل صالح فأكرمه، لاش كرمناه لكونه ماذا؟ كوني صالحا؟ هكذا. إذن إيش كيقولوا؟ تعليق الحكم بالمشتق يودن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم بالمشتق يودن بعلية ما منه الاشتقاق، علقنا الحكم بالصالح إذن فالعلة هي الصلاح، كذلك هكذا. إذن ما الذي ترونه في هذا بأنه يكدر الاستدلال؟ نعم، وش اليوم هنا؟ اليوم هنا يقيد ويجعل العلة مركبة، هذا هو ما يخاف منه هنا، هذا ما يخاف منه هنا، أن يكون ذلك اليوم مع العيد، أنه يوم الجمعة مع العيد فيترتب عليهم الحكم ولكن مجتمعين، فليس العيد وحده مستقلا بالاستحقاق. كقولك هذا رجل صالح فأكرمه، يمكن أن يجعل المناط هنا ما هو؟ الرجولة مع الصلاح، هذا الذي يكدر الاستدلال بهذا الحديث، ولكي يكدر هذا الشيء. وإذا جعل الرجولة مع الصلاح علة ستكون علة مركبة، وبذلك فإن هذا يمنعه من استخراج هذا الذي استخرج من هذا الحديث من تعليق الحكم بالعيد فقط. ممكن، وإن كان من ناحية النظر أو من ناحية الجدلية قد يقال بأن الرجولة ليست وصفا مناسبا ولا تستحق أن تكون علة أو جزء علة لعدم وجود المناسبة، ويمكن خلف هذا الأمر ديال القوادح العلة أن يأتي بقوادح العلة على الرجولة حتى يسقط صلاحيتها، هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقول بأن العلة المركبة لا تقبل عندي، أنا لا أعتبر العلة المركبة، أنا على مذهب من يقول بأن العلة المركبة فاسدة ولا أرتضيها، والعلة التي أعتبرها هي العلة البسيطة. ممكن. المهم هذا مسرح من مسارح البحث الفقهي والأصولي، وإنما أثير هذا فقط للتنبيه إلى أن مثل هذه المواضيع فيها أهلية الجدل والبحث والنظر والمناقشة. لكن الاستنباط الأول هو الذي نتمسك به وهو الذي نستدل به للمذهب المالكي، وهو أن العيد مناط الحكم قد تحقق في هذين العيدين، فكل ما شرع في الجمعة يشرع في العيدين لهذا الذي تقدم ذكره وله اتصاف بالعيد. هذا ما يتعلق بالتطيب. أما التزين فهذا قد وردت فيه أدلة منفصلة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد، وكانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه، وكانت له حلة يلبسها للعيدين وللجمعة، وربما لبس بردين أحمرين أو بردا أخضر، يعني البرد الأحمر الذي فيه الخطوط الحمر، أن البرد لابد فيه من هذا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، كان ربما بعض المرات يلبس بردين أخضرين أو بردا أحمر، هكذا قيل. وهذا أظن أنه متفق على العمل به، وهو أن يلبس الناس يوم العيد أجمل ما عندهم، والأجمل هو الجديد، الأجمل هو الجديد. ثم إن لم يوجد الجديد فإنه يلبس القديم الغسيل المغسول، وهذا باتفاق الفقهاء أنه أمر مندوب، ولم يخالف في ذلك أحد على ما أظن. نعم ربما يخالف فيه، ولكن قد يكون قولا ضعيفا أو لم يعد معتبرا، فلذلك قيل إن هذا الأمر مما اتفق الفقهاء عليه. المقصود بهذا الأمر ما هو؟ أن يلبس المسلم يوم العيد ما جد له من ثياب أو ما هو أجمل، إن لم يوجد عنده الجديد فإنه يلبس أحسن ما عنده، وإن لم يكن أبيض، لأن يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الأبيض، وإنما كان في الأصل يلبس البردين الأحمرين والبرد الأخضر وأجمل ما عنده. يوم العيد يلبس الألوان، يلبس الثياب الملونة التي فيها خطوط حمر وخطوط خضر، وهذا دليل على هذا الذي ذكر في المذهب المالكي أن يوم العيد لا يشترط الأبيض، وهذا استدلال قوي. هكذا إذن يسن أيضاً يوم العيد أيضا أن يلبس أحسن ثيابه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الآن يعتبرون أن هذا في الحقيقة لا يضر، وأن تركه ليس فيه رفع شعائر الإسلام. لا، المالكية قالوا لا يجوز، لا يجوز للشخص أن يظهر هذا ترك هذا الفعل بالتقشف، إظهار أنه زاهد أو أنه وارع. قالوا هذا لا يصح، لأن هذا سيفضي إلى ترك السنة. السنة يوم العيد أن يلبس المرء أجمل ثيابه وكذا إلى آخره. على كل حال هذا إنما يحب مثل هذا الفقه أرباب محل الألبسة، هم الذين يحبون مثل هذا الفقه، أن هذا ينشرع في الناس، فما من إنسان إلا وسيسعى ليشتري الجديد يوم العيد، يفرحوا الوليدات شو الجديد كذا الآخرين. ولكن هذاك يوم العيد كيكونوا الناس كتكون عندهم ذاك الأناقة، الأناقة جلب جداد وكذا إلى آخره. هكذا، ولكن فقط يوم العيد، يوم العيد فقط، وفي يوم الثاني ترجع حليمة إلى عادتها القديمة. خلاصة الكلام أن لباس الجمعة، أن لباس العيد هذا هو حكمه، قد ثبت في السنة ما يدل على هذا الحكم، فليؤخذ بهذه السنة فإنها ثابتة، هذا هو حكم هذه المسألة، ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها. نعم. قوله هو تطيب وتزين، هذا في غير النساء، وأما النساء إذا خرجن بأنكن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن. والله هذه القضية ديال الافتتان الفقهاء كان عليهم أن يعممه، إذا كانوا هما كيطردوا العلل أستاذ الافتتان أن يعممه، حتى لا يكون هذا الأمر فيه الحكم على طرف دون طرف. فالافتتان يجب أن يعمم كل ما فيه الفتنة، أما قصره على النساء فهذا غير ظاهر، هذا ما وضع هذا الشيء. كيفاش النساء لا يتطيبن لألا يفتتن والرجال يستخرجون كل فتنة يلبسونها ويتطيبون بها وفتنهم لا تكاد تعد ولا تحصى، ثم يقال إن الفتنة قد رعيت في هذا الموضع. إذا رعيت الفتنة فلتراعى على وجه العموم والاستغراق. دابا الكذوب شي واحد بحال مخنات ودار طيب ودار كذا حتى هذا خصو يتمنع، لأنه هذا أيضا شره كشرهن. إذا كنا نبحث عن ضرر الفتنة يجب أن نعمم الحكم. المشكل أننا نريد أن ننكر الحقائق، نريد أن ننكر الحقائق الثابتة في الواقع لنقول بأن هذا الذي يفعل أو يقال صحيح. لا، يجب أن تدفع الفتنة حيث توجد حفظا للدين وليس حفظا لآراء الفقهاء. آراء الفقهاء لا تهمنا، إنما نتخذها وسيلة لفهم الصور والوقائع والأحداث والأقاصيص لننزل شرع الله تعالى عليها حتى نفهم بها أحكام الدين في الجزئيات. الذي يهم هو حفظ الدين وتنزيله في الواقع. فإذا كانت الفتنة قد تقع من الرجال ومن النساء فالواجب تعميم الحكم، تنزيل الحكم على الجميع، لم يخاطب أحد لوجوب الحضور للجمعة. فلماذا لم يرعى هذا أيضا في الرجال؟ ثم إن الفتنة إذا كان الفقهاء قد رعوها فيجب عليهم أن يراجعوا اشتراط الثياب الجديد في مواضع الفقراء إذا كانوا عندهم الفتنة، فيجب أن يراعوا الفتنة من جميع جهاتها. فإن دخول بعض الناس بأثواب فاخرة غالية والناس الفقراء لا يجدون ما يلبسون، هذا أيضا يكسر خواطرهم ويكسر نفوسهم، خاصة في البيوت التي يجتمع فيها الفقراء والأغنياء. قد لا تشعر بهذا لأنك لم تحرق به، لكن يجب أن تنظر في جميع الوقائع والأحداث وفي المسائل. باش أنت تقول لي أنا لبس الجديد جيب جلابة ديال 400 فرانك وتلبسها، وبجوارك إنسان لم يجد حتى ما يستر به جسمه، ثم تقول هذا قد قام بالسنة. قام بالسنة وتلبس بها ليكسر خاطر غير الناس، ليكسر خاطر غيره، فيفخفخ عليهم ويتكبر عليهم ويظهر تلك النعال الغالية وتلك الأمور التي لا تحصل إلا بأموال كثيرة. الفتنة يجب أن تدفع من جميع الجهات، فإن رعيت في هذا الموضوع فلتراعى من جميع الجهات تحقيقا لدين الله في الأرض، وليس دفاعا فقط عن رأي فقهي قد يكون صاحبه نظر إلى جهة وكانت نيته حسنة، لكن هذه المسألة يجب أن تحقق على وجه الواقع على صفاتها الحقيقية. هذا أمر كل هذا في المجتمع يقع. وإذا كان النفس قد لا تؤدي بقتار قدرك فهذا أصل في الموضوع، هذا أصل في الباب. في أن تقول بأن هذا لا يخلق الأحقاد ولا يخلق الأضغان ولا يخلق فأنت واهم. وفي الحقيقة أنه لولا الدين لأهلك الناس بعضهم بعضا بسبب هذا التفاوت الطبقي. التفاوت الطبقي صعب جدا، لأن لا إنسان يرضى أن يعيش أسفل السافلين ويأتي من يعيش على عليين ويتركه. صراعات كثيرة في هذا الباب، فلا بد من النظر إليها، والفتنة وأن تدفع من جميع الجهات. ولذلك مد النظر إلى هذه الجهات الواقعية وإدخالها في النظر الفقهي في مثل هذه المواضيع من تمام التجديد، من تمام تجديد الدين أن تمدد الأنظار الفقهية إلى هذه الجهة التي غفل عنها فقهاء المسلمين الأوائل، ربما لم تكن في زمنهم أو ربما كانت في زمن ولم يروها ولم يدركوها. ولذلك فمن تجديد الفقه وإعادة الجدة له أن يمدد إلى كل المواضع التي يجب أن تبت الأحكام فيها. فتنة. خلاصة الكلام أن المرأة لا تتطيب ولا تتزين، لأن الأصل في هذا كما سمعتم الفتنة. ولا أظن أن هذه المسألة قد تقف عند هذا الحد، بل يجب أن تمدد إلى كل مكان يمكن أن تدفع فيه الفتنة كيفما كانت وهكذا. نعم. وإن لغير مصل راجع لجميع ما قبله. قوله راجع لجميع ما قبله أي حتى الإحياء كما قاله والد عبد الباب. هذه الأشياء ليست شرطا في الصلاة، فأن تقوم الليل عند المالكية وقد تقدم أن هذا قوم عليه. الغسل لا علاقة له بالصلاة، كذلك أيضا أن تلبس الجديد، أن تتطيب، كل هذا لا علاقة له بالصلاة، سواء كنت ستصلي أو لا تصلي، فهذه أحوال متعلقة بيوم العيد، بظرفه، بأنك فيه، هذا هو محل الكلام، وهذا محل هذه الأحكام. تنبيه: لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع. قاله الحقاق: وذلك لأن الله جعل ذلك اليوم يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين، وورد أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال الحقاق: ولا ينكر في ذلك اليوم لاعب الصبيان وضرب الدف، فقد ورد ذلك. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربون الدفوف في المسجد في يوم العيد، فقال هذا عيدنا، يعلم أن في ديننا فسحة. مسألة واسعة، يلعب الأطفال ويضربون بالدفوف ويلعبون ويرقصون في يوم العيد، كل هذا ورد في السنة ولا دليل على منعه، والأصل فيه الإباحة، ولكن كل ذلك باعتبار الأصل. أما إذا كان ذلك ستنشأ عنه أمور أخرى فهذه مسألة تفصيلية ينظر في هذا في هذه الطوارئ، ثم يحكم حينئذ في كل طارئ بما يستوجبه حاله. نعم. ومشي في ذهابه للمصلى لا في رجوعه. كذلك أيضا إذا ذهب إلى الصلاة فإنه يمشي. والمالكية في الحقيقة عللوا هذه المشي للصلاة بما عللوا به المشي في الذهاب إلى صلاة الجمعة، وهو التواضع. قالوا إن هذا الفعل طاعة، والطاعة لا تتم، إن هذا الفعل طاعة والطاعة لا تتحقق في الفعل إلا مع التواضع، هكذا هذا أصلهم، فكما فعلوا ذلك في الجمعة فعلوا هنا. قال هذا المشي طاعة، والطاعة يجب أن يرفع فيها من الكبر، لأن الكبر يبطلها، ولا يمكن أن تكتب الحسنات للشخص في الطاعة في فعل فيه طاعة وهو متبس بنواقضها. أنه إذا مشى مثلا فوق الفراس والفخفخاء وكذا إلى آخره، وقد قصد بذلك وقادر على أن يذهب المشي وقد قصد بذلك ما قصد، فإن هذا يرفع الطاعة ويحقق في ذلك المعصية، أنه تلبس بفعل غير شرعي. إذن فإذا أراد يذهب لطاعة الله فلا بد أن يتمسك بشروطها، ومن شروطها التواضع وإظهار الإخبات وإظهار الاستكانة، أنه قاصد إلى مكان يتقرب فيه إلى الله، فيجب أن يتصف بصفات الطاعة، هذا تقريره. إلا أنه من المعروف أن أصل هذه المسألة ليس فقط هذا الذي ذكره المالكية، بل ورد في الأحاديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شنو هي هذه الأشياء التي ذكرها؟ إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. وكيف تحصل أنت الخطى وأنت راكب؟ الخطوة المقصودة هنا هي خطوة الإنسان، وليست خطوة فرسه أو بغله أو سيارته. خطوة هنا قصد بها خطوة الإنسان، وهذا من باب التفسير والتخصيص بالغالب، أن الخطوة تقال لخطوة الإنسان، وهذا هو الأصل في اللغة. ثم إن الأصل في الخطوة إذا نسبت للشخص أن تكون منه، هكذا. وكان بعض الصحابة إذا ذهب إلى المسجد يقصر الخطى. بعض الصحابة يقصر الخطى لأن كل خطوة تكون له فيها ما فيها من حسنات، يريد أن يرفع درجة ويمحو السيئة، رفع الله بها درجة ومحانه السيئة. بماذا يحقق ذلك؟ بالخطوة. فكان لا يطول الخطى، إذا مشى إلى غير المسجد فإنه يمشي حازما يطول الخطى، ولكن إذا ذهب إلى المسجد خطوة كيحترش لحدرجة ليحقق الخطوات الكثيرة. بمعنى إذا مشيت في مكان أتيت بعشر خطوات وسيأتي فيها بثلاثين خطوة، لأن كل واحدة يقسمها إلى ثلاثة، ما كيبعدش الرجل بزاف ليحقق هذا. إذن فقد أخذ هو على معناه اللغوي ولم يقيده بالعرف، لأن العرف أن الخطوة هي هذه التي تكون بطبيعة المشي، لكن هو أخذها بمعناها اللغوي. الخطوة تتحقق فقط مما بين حط الرجل ورفع الرجل وحط إلى آخره. ولذلك طلب هذه الخطوات في الذهاب إلى المسجد مطلوب على كل حال، أو إلى المصلى مطلوب كذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة أن يقتربوا من المسجد قال لا، دياركم تكتب آثاركم. آثاركم والآثار والخطوات لأنها من لوازمها، إذا خطى الإنسان خطوة ترك أثرا، فعبر بالأثر هنا وقصد الخطوات هكذا. إذن فهذا هذه الأحاديث تدل على أن المطلوب المشي إلى المساجد، أولا لما تقدم ذكره من أن الطاعة لا تتحقق إلا بالتواضع، ومن وسائل التواضع المشي هكذا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الخطى إلى المساجد، والمساجد إنما قصد إنما ذكرها باعتبار الأغلبية، وإلا فمحل الصلاة أيضا كذلك لأنه قصدت فيها الطاعة، فالجامع بين أنها محل الطاعة مقصد محل الطاعة، هذا واضح. ثم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم لبني عوف، فهذا دليل على أن هذه الخطوات تتبعها الحسنات، لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة ومحى بها عنه سيئة، ثم ورد في الحديث لهؤلاء الصحابة. وقال تعالى نكتب آثارهم في القرآن، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار ما قدموا، وخص الآثار بالذكر لمزيتها، وإنها فإنها من جملة الأعمال، لكن خصها بالذكر لأنها مزية زائدة على الأعمال. ولذلك فإن من سمع كل هذه الأدلة عرف أن الذهاب مشيا هو المطلوب، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثبت هذا بالقول وثبت بالفعل. نعم. سيأتي الكلام عليه، سيشيرون إلى هذه الصورة، هم يتحدثون باعتبار الأصل. أما إذا كان فيه مشقة وعنة وخوف من لصوص وخوف من أذن، فحينئذ يكون الركوب هو المطلوب. ليس دائما، لا ليس كل ما كثرت مشقته زاد أجره، كلما كثرت مشقته زاد أجره بشرط أن يكون مشروعا، لا بد أن يكون مشروعا. فإذا أتعبت نفسك فيما ليس مشروعا ولا له حقيقة شرعية فإنما تعذب نفسك. إنما لك الأجر على قدر نصبك. بعضهم أراد أن يعمم هذا الحديث، وجماهير علماء المحققين على أن النصب لا ينفع إلا حيث يكون الأصل مطلوبا، ولا يتحقق إلا بذلك النصب، ولا يتحقق إلا بذلك النصب. على كل حال، فإن هو تعذر عليه المشي لموجب شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى قد يكتب له ذلك العمل الذي يكون له لو مشى على رجليه. يمكن المطر يعطي الخير لك الذي له. نعم، ولكن إن صبر وتحمل فهو كمن أعطي رخصة وطلب أعلاها فله الأجر في ذلك، هذا كله مستحسن. نعم. لا في رجوع. أما إذا رجع فإن الطاعة، لأن الملك كما سبق أن ذكرنا قالوا بأن هذا الأمر متعلق بتلبسه بالطاعة، فيجب عليه أن يستكمل شرائطها بالتواضع، لكنه إذا رجع قد تخلف فيه هذا الوصف وهو الطاعة، يمكن له حينئذ أن يركب، فإن هذا الوصف حينئذ ليس مطلوبا منه لأنه قصد بيته، حينئذ يكون مجردا من الطاعة، فلا يحتاج إلى هذه الخصوصيات ولا إلى هذه الصفات ليحقق الطاعة حينئذ. وعلى كل حال فهذا الذي قرره المالكية هنا علقوه بهذا المناط، ولذلك فصلوا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب إذا مشى ولا إذا إلى رجع، فكان إذا ذهب يمشي وإذا رجع كان يمشي، ولم ينقل عنه أنه ركب حين رجع. لذلك فالمالك إنما قالوا هذا استنباطا وبانوا عليه هذا التفصيل الذي أورده في هذا الموضوع، فليعول على ذلك. ورجوع في طريق غير التي ذهب منها. من السنة أيضا أنه إذا ذهب في طريق رجع في طريق أخرى يبدل الطريق، إذا كان للمسجد طريقا فإنه يذهب من هذا الطريق ويرجع من طريق آخر. وهذا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقد روى ابن ماجه حديث ابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا ويرجع ماشيا من غير الطريق الذي ذهب منه، هكذا هذه السنة النبوية. والحديث رواه ابن ماجه وابن الطبراني الآخر رواه جماعة أنه إذا ذهب من هذا الطريق يرجع من طريق آخر. وعلل الفقهاء ذلك، لأن ولت قضية التعليل ما بقاش عند الفقهاء المتأخرين من المالكية يؤصلون بالنصوص والنقول، وهذا ضعف في الفقه، وإنما كانوا يعلنون بالنظر ويستخرجون المعنى، وهذه من عيوب الفقه عند المتأخرين. لأننا رأينا أحاديث، ولكن إذا رجعت إلى تعليلاتهم لهذا الفرع تجد أنهم عللوه ب أن هذا يشهد له هذه الأرض وتشهد له هذه الأرض، لكن كان ينبغي أن يؤتى بالنص أولا الذي هو مستند الفعل ثم يبحث عن الحكمة أو عن المقصد. هم ذكروا هذا كأنه المستند، لأن المالكية حكموا بهذا كأنه نوع من الاستنباط وليس منقولا في السنة، وأن هذا مبني على أمر شرعي وهو أن تشهد له هذه الطريق ثم تشهد له هذه الطريق فيكتب له الشهود يوم القيامة، وهذا معروف لأنهم إذن عللوا به انتقال من المواضع في المسجد، فلا يصلي فيتنفل دائما في مكان واحد ولا يصلي في مكان واحد، كان عليه أن ينتقل إلى مواضع مختلفة لتكسر البقاع التي تشهد له يوم القيامة بأنه صلى عليها، فإذا شهدت له البقاع الكثيرة فإن ذلك يكون مظنة غفران الله له ورحمته له. لكن يقول كده وقت تسن النوافلس لتنفل هنا انتقل هنا انتقل هنا، هذا هو المتقدم. ولذلك بعضهم لما أفتى لهم بأنهم لا يصلون حيث يصلوا الفرض، معنى هذا ليس في ليس عليه دليل، إنما الذي يمنع عليه أن يصلي في الحقيقة في محل صلاته هو الإمام، ربما يقتدي به الداخل فيظنون أنه ما زال يصلي الفرض، أما المأموم فيصلي في أي مكان ولا مكان الذي يصلى فيه، لا يوجد ما يدل على أن عليه الانتقال. لكن الآن لما يفتى الفقهاء بهذه الفتوى وهو أن عليكم أن تغيروا الأمكنة التي يكثر لكم الشهود يوم القيامة، إذا صلى الناس صلاة العشاء يتفرقون، هذا يذهب إلى مكان فلان يصلي فيه، هذا كلهم يبدلون المكان ليكثروا من الشهود يوم القيامة، غير يشهدوا عليك بأنك صليتي بالبخ والافتخار والجدع تأكل عصا أكثر. اللهم جي بعد غير واحد البخاء شهد عليك بعدها بأنك صليتي غير بالرياء وكذا، وتكون القضية بعد الشديد عليك على الأرض. أما جاءت جمعة النص ديال المسجد كله المسجد كله جاي مش هذا مشكلة مشكلة. والله يرحمنا وصل. خلاصة الكلام أن المالك يتعلل تبديل الطريق بهذه الحكمة، والصحيح أن المسألة فيها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هذا أصل في هذه المسألة. نعم. ثم قال قوله رجوع في طريق إلى آخره، أي لأجل أن يشغله كل من الطريقين أو لأجل تصدقه على فقرائهما. هكذا قالوا، هكذا قالوا، ولكن الصحيح هو السنة. نعم. هي. أو لأن الانتشار مقصود إغاظة لأعداء الدين في ذلك اليوم، فلذلك خرجوا للمصلى متزينين. نعم. حكمة إلهية. ها؟ ها؟ المهم هذه علات مالكية كثيرة، لكن دابا منهج الاستدلال عند المالكية في هذه الفروع يبدو أن فيها نوعا من البطر، أن كان يجب أن يتبع الأدلة السنية ثم يقال بذلك الحكمة. يقال مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه الطبراني وابن ماجه وبأسانيد حسن إلى آخره، ثم إذا ثبت ذلك قال ولعل الحكمة من ذلك أن النبي فعل ذلك ليشرع لأمته إغاظة الأعداء، أو ليشرع لأمته أن يمروا بطرق متعددة لكثرة المساكن في الطرق، فإذا ذهب تصدق وإذا رجع تصدق من طريق أخرى، أو لأن هذا فيه تشهد له يوم القيامة بالأعمال إلى آخره. هذا الاستدلال أفضل، وهذا نقطة ضعيفة في الاستدلال في الفقه المالكي، فيجب أن تصحح في الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى في من سيكتبون الفقه المالكي مرة أخرى من الأجيال التي ستأتي، سوف يكتب بطريقة أشمل وأدل وأعمق وأفصح وأبين، وسترجع للمذهب المالكي ما كان له، لأن لا أحد زاد على المالكية شي حاجة، كل شيء يقول المالكية تكرر هذا المذهب المالكي اجتمعت فيه السنة كلها ولم يأتي أحد بشيء جديد، كل هذه السنة التي كثر الضجيج عليها الآن ويقال بأنها جديدة هي تقطعت في كتب المالكية ويكتب عليها الماء وتقطعات وعاود كتبات وتقطعات وتكتبات وهكذا، كل هذا الشيء غادي تلقاو فيه غير تبعوا المذهب المالكي راه تلقاو فيه كاع هذا الشيء اللي كيتقال وهذا الشيء اللي كيتناقش وهذا الشيء اللي كيقولوا راه بدعه ما تبدع، كله راه تلقاو فيه بدعه، مشكله كبيره انك كتقرا الفقه المالكي باش تحارب به اناس، فاذا اناس في المذهب المالكي او المالكي انت كتقرا المذهب المالكي باش تحارب به شي قوم، فإذا القوم هم المالكية مشكل. شي واحد دابا يقول لك يا سيدي حنا السنة والجماعة، تقول أنا مالكي، يقول لك لا سيدي أنا سني، وكدر في الآخر تلقى غير مالكي، المالكي مقلوب مالكي مقلوب ما شاء الله. أيه نعم نعم نعم شكون هذا؟ اي مخرج في كتب كثيره البخاري. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد اشكال اشكال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري هل تجابريه خالف الطريق، هي هذا هو اللي بغيت، هي هذا حديث البخاري ياك احسنت. نعم وليس مالك ما داروا في كتبهم باش ينصروا بها. اذا زيدوا زيدوا راه في البخاري فقد قطع القنطره هذه تسمع خرجوا درقتني في السنن الكبير وخرجوا ابن ماجه وخرج هذول الحديث منتشر انتشارا كبيرا، ومع ذلك ما الناس كيعتبروا بدعه، لكن كاين هكا يقول لهم واذا خرجتم من المسجد فخالفوا الطريق واذهبوا من طريق وارجعوا من طريق، وواحد قلت كده شروا البدع شروا البدع الله يهديك رسولنا الذي يرسل البدع، وإن هذا الإمام ينصر البدع يقرأ علينا من أوراق بلا دليل، أنت اللي ما قرأتش الدليل، هذا كراه كائن ثابت في السنة ولا حاجة إلى الكلام فيه. نعم ثم قال ها أه؟ أو في الحقيقة إذا بغيت إذا إذا إذا إذا في الحقيقة الحقيقة أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تسند إليه النص إما مما بطريقة مباشرة كمثل ما تقرر هنا وإما بطريقة ما. أما العلة والحكمة والمناط أمور محتملة فقط. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الطريق من أجل أن يغيظ العدو ولا من أجل أن يكرم الفقراء ولا من أجل أن تشهد له الأرض، لما لا تكون هناك حكمة أو حكم أخرى وأمور أخرى لا نعلمها نحن؟ من الأحسن أن يستدل بالحديث لإثبات هذا الأمر، ثم لك الإنحناء متسع في استخراج المعاني والمقاصد والأسرار التي قد تكون مطوية في السنة. مسألة وسعة. النبي صلى الله عليه وسلم واش كتقصد النوافل التي تكون بعد صلاه الفريضه؟ نعم هي ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش فيه دليل، لان ان توصل معنى ان يلصقها بها. اما اذا جلس الشخص مده فتكلم وجلس ثم اراد ان يقوم يصلي مكانه، نعم يتكلم على الصلاه، نعم او يخرج، هذا او يخرج فقط فيه فيما يدل على الفصل، تحقيق الفصل وليس انتقال من المكان. القصد من هذا الحديث إثبات وجوب الفصل أو وجوب شرعية الفصل وأنه مطلوب والكراهة عن الإيصال، وليس فيما يدل على الصلاة في المكان. أما الانتقال من اليمين إلى اليسار وكذا وكذا إلى آخره، فهذا إذن يجب أن يتبقى في عهد الصحابة أنه كان يصلون في المكان. نعم، مسألة فيها أثر أدلة مختلفة حتى نرجع إلى هذه المسألة. نعم. وفطر قبله أي قبل ذهابه في عيد الفطر وكونه على تمر الوتر. نعم، مما أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يكون من ثمرات، والحديث رواه أنس وهو في البخاري أيضا. مش ما أجبت نقول شيء بن ماجه وكذا وكذا وابن داود، ولكن صافي كان في البخاري، صافي كان في البخاري، ما بقاش نسبوا لشي واحد اخر، صافي بركه. اذا كان في البخاري لابد ان يكون في غيره. اذا هذا منهج، نقطه منهج في الاستدلال. خلاصه الكلام ان هذا الحديث ورد عن انس وقد اخرجه البخاري. اذا فمن اراد ان يوم عيد الفطر ان يذهب للمصلى فليأكل. وفيه الفاظ اخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل من ثمرات، وفيه أحاديث أخرى حتى يطعم إلى آخره، وفيه ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي إلى آخره. هكذا في مسألة فيها سنة ولا حاجة إلى طلب الأدلة عليها. أضحى أنظر راه غادي يجي الأضحى، غادي يجي الكبد، غادي يجي، مازال ما وصلناش ليه، ما دخلناش شعبان في رمضان، خلينا حتى نوصلوا للعيد الكبير، راه مازال ما وصلنا ليه، غادي نوصلوا للعيد الكبير وغادي نشوفوا الاحكام ديالو. قوله على تمر الوتر ظاهره انهما مندوب واحد، والظاهر ان كل واحد منهما مندوب مستقل. وقوله على تمر اي ان لم يجد رطبا، فان لم يجدهما حسى حسوات من ماء، كذا قرر شيخنا. نعم، اذا هذا الشخص قبل ان يخرج للمصلى يوم العيد يسن له ان يفطر على تمرات، هذا هو الذي ورد في الحديث. والمالكية قالوا إن وجد الرطب فهو أفضل، وإن لم يجده فالتمر، وإن لم يجد فالماء، ولعلهم نظروا إلى الماء وحلوه محل التمر كما في مسألة الإفطار في رمضان. وهكذا إذا في المسألة الماء هنا تحتاج إلى الدليل، ولكن إذا استعملوا الإلحاق بالفطر في رمضان فهذا قد يكون له وجه. وتأخيره في النهر وإن لم يضحي فيما يضحي. نعم، كذلك أن يؤخره، أن يؤخر الأكل أي الطعام إلى أن يضحي، فإذا ضحى حينئذ فإنه يفطر. وهب أنه لن يضحي ولم ينوي وليس عنده ما يضحي به، فإنه يؤخر الأكل حتى يرجع من المصلى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتت في بأسانيد صحيحة ولا حاجة إلى كثرة الاجترار فيها. وخروج بعد الشمس إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها. ومصب الندب قوله بعد الشمس، وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة. متى يخرج المسلم إلى المصلى يوم العيد؟ في الحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان بعيدا من المصلى ولا يمكن أن يصل إليه إلا إذا خرج قبل طلوع الشمس، فإنه يذهب ليحقق إدراك هذه الشعيرة صلاة العيد، يخرج بمجرد مثلا ما يصلي الفجر يخرج ويذهب للمسجد. وأما إن كان مصلى قريبا فإنه يخرج بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج. وعلى هذا الصحابة، بعض الصحابة، فإنهم كانوا يخرجون إلى المصلى في هذا الوقت. هذا أصل المسألة. وعلى كل حال فليس الخروج هنا سوى مندوب، ومن تأخر حتى يعلم أن الناس سيوصلون ثم جاء فهذا لا حرج فيه. قوله وإن لم يضحي تعليل التأخير بقوله ليكون أول طعمته من كبد أضحيته، يفيد على ندب التأخير لمن لم يضحي، لكنهم ألحقوا من لا أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو تأخير الفطر فيه عن الترك. نعم، هذه العادة التي كان عليها كما يقال كان عليها السلف، وأنهم كانوا إذا كان يوم عيد الأضحى فإنهم أول ما يأكلونه يوم عيد الفطر، عيد الأضحى، هو كبد أضحيتهم، وصار هذا العمل هو المعتمد وانتقل إلى كتب الفقه فقرر، فلذلك اعتاد الناس المضي عليه. وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين. كذلك. وتكبير فيه أي في خروجه حينئذ أي بعد الشمس كل واحد على حدة، لا جماعة فبدعة وإن استحسن. هذا الحكم هو الذي نقل عن السلف، وأنهم كانوا يخرجون من بيوتهم فيكبرون. وممن نقل عنه ذلك ابن عمر، وكان هو يوم العيد لا يرجع لبيته بعد صلاة الفجر، وإنما كان إذا صلى الفجر، إذا صلى صلاة الصبح، فإنه يخرج من المسجد إلى المصلى ويكبر في الطريق ويرفع به الصوت، يجهر به. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك، لم ينقل عنه أنه كان يفعل هذا، ولكن السلف يفعلون ذلك ولعلهم. أول قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قالوا لتكبروا الله في هذه الأيام، نزله السلف في هذا المكان أي في هذا الوقت. والسنة ما هي؟ أن تخرج من بيتك وتكبر، ولفظ التكبير واسع، وإن كان بعض السياق قد وردت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا مهم، أو لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، لفظه واسع. ومن أتى بشيء من ذلك فهو كاف، وكل الناس يكبرون فرادا ولا يجوز الاجتماع في الطريق في التكبير. ولم يكن أيضا يجوز ذلك في المسجد عند فقهاء المالكة الأوائل الذين بقوا على سلفية مالك قبل أن يظهر طيار فقهي في المذهب المالكي خالف بعض هذا المسلك، فغلبوا جهة الاستحسان على السلف. هذا يبدأ بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب أصحابه. على كل فإن الأصل أن التكبير لا يكون بلفظ الجمع إطلاقا سواء في الطريق أو في غير الطريق، هذا هو الأصل. وما زال هذا الشخص يكبر، هذا هو المنقول عن السلف ابن عمر، ما زال يكبر ويكبر حتى يخرج الإمام، لكن اختلفوا في هذا الخروج ما هو. هل خروجه أي دخوله إلى المصلى، أو قيامه للصلاة، أو دخوله في الصلاة؟ على أقوال، إذن فهذا الذي يخرج من بيته يكبر ويكبر ويكبر الناس الذين يصحبون في التكبير يكبر على حدة، ولو أن اختلطت أصواتهم لا يضر ذلك، لذلك لا حرج فيه. وليس هذا من باب ما هو مكروه وبدعة في المذهب المالكي، وهو الاجتماع على التكبير في الطريق على بصوت واحد، لا ليس فيه حرج. إذن فالمذهب المالكي فيه أن من خرج من بيته يكبر، وأنه يكبر على ما كما هو طريقة السلف إلى أن يصل إلى المصلى، فإذا وصل إلى المصلى ما زال يكبر ويكبر إلى أن يخرج الإمام للصلاة. هذه صورة المسألة هكذا. لكن ماذا هذا الذي يجتمع عليه الناس الآن في المسجد ويكبرون، ما هو حكمه في المذهب؟ الذي في المذهب عند الأوائل أنه أيضا بدعة، ولكن بعد ذلك بعض الفقهاء المالكية استحسنوا، ومن الصعب جدا أن تبني في موضع بنى فيه المتقدمون المنع، تبني فيه الإثبات، صعب، صعب جدا. لأن هذه الأشياء كلها الآن التي فيها نقاشات بين الناس فيما يتعلق بالبدع هي من المواضع التي بنى فيها ملك النفي، وجاء القوم وبنوا فيه الإثبات، أصحاب الملك وأصحابه بنوا فيه النفي، وجاءوا بنوا فيه، وكيف في أن هذا مشروع يجب كيف يبدو المشروعية، صعب، يبدو التخريجات وكذا. على كل هذه المسألة ينظر فيها من ناحية الأدلة والشرعية، فما قدت به فهو يصل إليه. نعم. قوله لا جماعة في بدعة، والموضوع أن التكبير في الطريق بدعة، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استفتي. قال ابن ناجي: اقترف الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الباسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى، فسئل عن ذلك فقال إنه لحسن. ولعله يرى أن هذه الهيئة لا تؤثر في أصل الفعل، هذا استصحاب مع في حقيقة قضية استصحاب الشرعية فيها ما يحتاج إلى التدقيق الفقهي. نعم التكبير مشروع ويستصحب التكبير، ولكن هل استصحاب هذا إذا استصحبنا شرعية التكبير هل من شرط شرعيته أن يؤخذ بالهيئة الأصلية، وأنه لما كان مشروعا بالأصل لا يضر تعميم ذلك؟ هذا الثابت بذاته في تحقيق طريقة الاستصحاب فيه يحتاج إلى تدقيق فقهي. المتقدمون أن الاستصحاب عندهم لا يشرع إلا الهيئة المنقولة، والذين قالوا بأن الشيء ذكر مشروعا بأصله ثبت في نفسه فإن هذه الهيئات أيضا تندرج في الشرعية، وهذا في الحقيقة يصعب أن يجري على أصول مالك، يصعب أن يجري هذا على أصول مالك، صعب. تقول مثلا شرع التكبير عند السلف في حال الإفراد والذهاب للمسجد، إذن هذا لا نقش بأنه مشروع، بأنه سنة، بأنه في السلف يقع لو تكبر الله، وعلى هذا جرى العمل في عروة بن الزبير وأبو سلامة وزب بن عمر إلى آخره. هكذا ثبت. لكن هل هذا الشيء إذا كان مشروعا بهذه الهيئة يقتصر عليها، أم أنه لما هو مشروع بأصله يمكن أن نوسع دائرة الهيئات؟ استصحاب الشرعية، ما الذي تعطيه؟ في المذهب الأول عند المالكية ما كتعطيش غير الصورة الأصلية. عند المتأخرين من المالكية أن الشرعية تعطي الهيئة الأصلية وما ألحق بها. هذا محل نحتاج إلى التدقيق الفقهي ومعرفة حدود ذلك. لا قبله، أي قبل الطلوع إن خرج قبله، بل يسكت حتى تطلع، وصحها خلافه وأنه يكبر إن خرج قبله. وعمدتهم في ذلك هم الصحابة، لما ما عندهم شو ماشي دليل يقولوا راه كاين شي دليل استنبطنا منه الحكم. المعول عليه في هذه الشعيرة فعل الصحابة، فسروا لتكبروا الله على ما هداكم، فقضوا بهذا العمل بيانا لهذه الآية أو إعمالا لهذه امتثالا لما اقتضاها، هذا هو معول عليه. وما باش يقولوا مثلا بأن هذا يقع قبل الطلوع أو قبل الفجر. ابن عمر كان يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح، واش كان الشمس لم تطلع، ولذلك قال وصحح خلافه، والشمس لم تطلع، وكان يكبر في الطريق وهو ذاهب إلى المصلى. إذن فإذا نظرنا في عمل السلف وقلنا عمل السلف هو المعتمد، فعمل ابن عمر يدل على أن هذا كان يقع قبل طلوع الشمس، أنه لا يمكن أن يصلي إذا في ذلك الوقت تقع الصلاة، إذا في ذلك الوقت بعد ما إذا صلوا خرجوا، وكانوا يصلون بغلس، وإذا صلوا بغلس معناه أن الشمس لم تطلع ولم تكد، فلذلك لابد أنه كان يكبر قبل طلوع الشمس. إذن ولقد صحح خلافه بناء على هذا العمل على ما يظهر. ومن قال بعد طلوع الشمس يقول هذا التكبير ليوم العيد، ولا عيد إلا بعد طلوع الشمس، المسألة حينئذ تتعلق بلفظ يوم العيد، مسألة قد تخرج على طرق أخرى. نعم نعم. ولكن ماشي في هذا العيد، ماشي في تكبيرة العيد، هذه في تكبيرة أيام التشريق، هذه أيام التشريق سيأتي الحديث عنها. نعم أيام التشريق فيها الجمع، فيها الجمع أيام التشريق ذيك التكبيرة التي تكون بعد الصلوات كما سيأتي الحديث عنها، فيها نعم فيها الجمع، لكن هذه فيها هذا الذي ذكر. لكن يمكن هذا أن يكون مستندا لمن قال بأن هذه الهيئة كانت مشروعة أيضا في التكبير في أيام التشريق. وما الفرق بين التكبير في أيام التشريق والتكبير في أيام العيد؟ ممكن أن يكون مدخلا للمساواة التسوية بين تكبيرة العيد التي وأيام التشريق، ويكون المانع مادام الصحابة لم يشرع لهم إلا إلى الإفراد، ثم أدخلوا هذه الهيئة أيضا، فلا شك أن هذا مثل هذا، فما شرع لهم شرع لنا، مش عندهم ماشي دليل باش يكبروا جماعة في يوم التشريق، ليس لهم، ما عندهمش دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لا بالإفراد ولا بالجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كيكبرش نهائيا، ولم ينقل عنه أنه كبر، وما ورد في ذلك ضعيف لا يعتد به. زمان الذين كانوا أحدثوا التكبير أحدثوا الصحابة بعد أيام التشريق، ولكن لم يحدثوا بالإفراد، حدثوا بالجماعة، مما يدل على أن الفعل إذا كان مشروعا بأصله فإنه يحق التصرف فيه بذلك. مفهوم الكلام؟ التكبير مطلوب مشروع، فاختار الصحابة في هذا الإفراد، لكن هذا لا يمنع من الجمع. مفهوم؟ فإذا كان الصحابة قد فسروا التكبير في أيام التشريق بهيئتين، يكبر الفرد ويكبر الجماعة، فما المانع من أن نفعل مثل ذلك هنا؟ فالتشريع كافي، لأن ليس عندهم دليل يبنون عليه أن يكبروا جماعة، ما عندهمش دليل إلا التشريع الأصلي وهو تشريع التكبير. وكما تقرر في مسألة التشريق نقرره في مسألة العيد. شو اللي يقول؟ هذا مستند قوي لمن أراد أن يثبت شرعية التكبير يوم العيد في المساجد كما هو معتد عندنا في المغرب، يمكن يثبتوا لك بهذه الطريقة. شو تقول لي؟ بس لا تعترضوا عليه. سيقول بأن التكبير مشروع بأصله، ولا يوجد ما يدل على أنه يؤتى بالإفراد ولا بالجمع، والصحابة في أيام التشريق قد كبروا بالجمع، وهذا وليس لهم دليل على هذا الجمع، وإنما تعلقوا بالتشريع بالأصل. وما داموا قد فسروا هذا الأمر بالوجهين الإفراد والجمع، كذلك سنفعل أيضا نحن في تكبير يوم العيد. وما الفرق بيننا وبينهم؟ ليس لديهم إلا تشريعون بالأصل، ونحن أيضا عندنا تشريعون بالأصل، فنجعل الأمرين سواء. وبذلك ما قرره فقهاء المذهب من هذا يمكن أن يخرج على هذا الأصل إن شئتم. هذه كلها سلفية محضة، الفعل سلفي والمنهج سلفي. شكون هذه الاثنى عشر الصحابة؟ هم الصحابة نيت، مش عشر الصحابة، هم الصحابة نيت في جلبابهم. لأنهم ماذا؟ لا، هو في الأصل مثلا ماذا عندهم؟ دابا الذي عندهم ما هو؟ شرعية التكبير، هكذا ورد عن النبي في القرآن لتكبر الله، كذلك شرعية التكبير هي التي في القرآن، هذا ما هذا كل ما في المسألة شرعية التكبير. والصحابة لما أعطيت لهم هذه الشرعية تصرفوا بالإفراد والجمع، إذن الدليل هو هذا، كذلك جيد. ها احنا غادي ناخذ هذا المنهج، احنا خذوا المنهج، منهج التصرف، غادي ننزلوه يوم العيد بالإفراد والجمع، شو الفرق بيننا وبينهم؟ خدنا منهم منهج التفسير، فيكون المنهج منهجا سلفيا. ها ولا نقولوا مثلا يوم العيد غادي ناخذ بالإفراد لأنه فعلهم، ونأخذ بالجمع لأنه يوافق منهجهم، شنو المشكلة؟ لا لا لا لا لا لا ما اعتبر، هذا ما احتاج اعتبار في الشريعة الإسلامية. غير شو عندك يضحك تقول لك لا راه هذا منهج بدعي، كتقول علاش بدعي؟ هم فعلوه في مواضيع، هم فعلوه في أيام التشريق، ومن أين لهم أن يفعلوا؟ عندهم ما يتكبروا الله، عشان مش عايز أقول ما عندهم هذا علمهم وهذا تفسيرهم وهذا منهجهم، منهجهم هو الذي نزلناه في آية في مكان آخر، فيكفي التشريع بالأصل من أجل إدخال جميع الهيئات. وهذا الشيء تقوله اللفظ المطلق إذا أدخل هيئات متعددة فكلها تدخل، وإخراج أي هيئة بدليل يجب أن يكون بدليل كاف يقضي بذلك. وبعدك يقول لك ما تخرجوا من المطلقات، هو ما خرجوا من المطلقات، هم الصحابة خرجوا من المطلقات في أيام التشريق، تحسن منهم فقه، خرجوا من المطلق الإفراد وخرجوا منه وخرجوا منه الجمع بمنهجهم. ولذلك المنهج منهجهم يجب أن يحتاط به قبل أن يثبت أو ينفى. ماذا تقولون في هذا؟ إذن فالذين يكبرون في المساجد يوم العيد يوافقون الذين يكبرون في السوق أيام التشريق، فكلاهما تمسكا بدليل مطلق. وفي مواضع كثيرة المتقدمون من السلف كانوا يفسرون المطلق بعدة هيئات ولم يعمل ذلك. إثبات البدعة ليس من؟ لم يشاهدوا، يقول لك لم يشاهدوا هنا شيئا. هكذا جيد، هل تثبت السنة بالاحتمال؟ لا، نحن نناقش فقط خطوة بخطوة لا تتعجل. فالطريق يجب أن يكون مؤثرا على أصول. جيد، ما الذي خطبنا به في ديننا؟ خطبنا بالكتاب والسنة، كذلك؟ جيد. جاء الكتاب فقال لتكبر الله على ما ذكرته، كبروا مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، بالاتفاق أنه لم يكبر، ولم يكبر لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبي، كلهم قالوا بأنهم لم يكبروا. هذا التكبير الذي أتى به ابن عمر وابن عباس في السوق، مفهوم؟ جيد. هذا الفهم الآن الذي فهمه الصحابة اتفق الجميع على أنه تفسير للآية، كلهم قالوا بأنه لا يوجد هنا سنة عملية ولا قولية، وإنه تفسير للآية، كذلك تفسير للآية. هذا التفسير للآية في احتمال أن يكون لتكبر الله بصوت الإفراد وبصوت الجمعي، كذلك. جيد، طبقوا منهج الاحتمال، هذا احتمال الجمع احتمال الإفراد في أيام التشريق، كذلك. قد تقول بأنهم شهدوا هذه الهيئة وهم أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك. هذا غير صحيح. من لا يسلمون؟ أي ما سيقول؟ كلهم قالوا بأنه تفسير للآية لأن لم تثبت فيه السنة، ومن أن سيدنا جعل يكون مبتدعا، إما الآية وإما الحديث وإما أنهم ابتدعوا، تتد احتمالات. السنة لم تثبت، الابتداع مستبعد، بقية الآية. هذا بالسبب هو التقسيم، ما فيش إجماع. شوف الإجماع يقوي جانب من يقول بأن اللفظ المطلق يؤخذ بوجهه، هو كيقول لك المنهج، أنا كنأخذ المنهج، هو أنت كتقويه. رغم أنك تقول أجمع الصحابة على هذا المنهج، أقول لك الله يجزيك بخير، أحسنت. إذا أنا منهجي في حمل اللفظ على محتملاتي في المطلق منهج أجمع عليه السلف. أيوة. لا، إنما يقال توجد سنة حيث لا يوجد مستند، إنما تطرح مثل هذه الاحتمالات حيث لا يوجد دليل يستند إليه في هذا العمل. عاد كنفرضوا وجود سنان غبرات وسنة أهملت، أما إذا وجد دليل شرعي ثابت اتفق على أنه تفسير، على أنه المفسر، لا يسار إلى مثل هذه الاحتمالات. كيف تكون شد الاحتمالات في المقام هذا؟ هذا تمسك بما لا يمكن أن يتمسك به. نعم. أين متى تبقى؟ نتحدث عن أيام التشريق وليس بعد الصلاة، هذه بعد الصلاة، هذا حديث مستقل. أجلس قال يكبرنا مع الناس يوم العيد. لا، تكبير هذه ديال تكبير التي ثبت في أن النبي كان يكبرها، كما قال عبد الله بن عبيد الله وسيأتي الحديث عنها في الخطبات. الخطبة إذا كبر النبي كبروا، هذا في احتمالات وليس فيه دليل، ولكن هذا أيضا يقوي جانب من قال بالجمع يكبرنا بتكبيره رافدا على صحة الجمع. يؤخذ منه أيضا هذا الذي أردتم أن تلفوا. نعم، إيه؟ نعم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر حتى في يوم التشريق، ف لماذا لم تقل الهيئة أيضا؟ لم يكبر أي مشرق، لم ينقل عنه أنه كبر لا في صلاة ولا في غير صلاة. وإذاك بعض الناس يعتبروا بدعة هذاك التكبير اللي كيتنسب للصحابة، من الناس من هذا الزمان من يقول بأنه بدعة. النبي لم يكبر ولا في صلاة ولا في غير صلاة، ولكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون، والبعض يعتبر أن الصحابة ابتدعوا. الصحابة اعتبروا لهم مبتدع عندهم حقيقة. إذا طردت الأصل هذا شنو غادي تقول؟ إذا طردت الأصل طردت الأصل تقول هذا مبتدع، نقول كل ما لم يفعله فهو بدعة، ولتكبر الله تعالى لم يطبقه على هذا الوجه وتطبقه عليه من باب الزيادة ما ليس في الدين، ومن أتى بهذا فهو بدعة. كيخرج لك الصحابة بالمبتدع. خلاصة الكلام أن هذه المسألة هذا هو وجهها، وهذا هو البحث فيها، ومن اجتمع في المسجد وكبر فلا حرج عليه. وإن كان المذهب الأول في مذهب المالكية كالسلفية المحضة أنه لا يجوز فيها الاجتماع وكذا، وعلى كل حال في المسألة فيها سعة ولا حاجة إلى كثرة القول فيها، والسعة تزداد كل يوم بعد يوم عن الذين يجتمعون في المساجد و يكبرون بصوت واحد، ازدادت قوتهم بهذا الفعل الذي فيه متشرق، وهذا الحادث الآخر الذي ذكره من ذكره إلى آخره ازدادت قوته. ثم قال قوله من خرج قبله أي قبل طلوعه بعد صلاة الصبح، ابتداء وقت التكبير على ذلك القول المصحح بعد صلاة الصبح. ونص الحفاء وقال ابن عرفان وابتدائه بطلوع الشمس أو الإسبال أو الانصراف من صلاة الصبح، رابعها وقت غدو الإمام تحريا، الأول للنخمي عنها، والثاني لابن حبيب، والثالث لرواية المبسوط، والرابع لابن مسلم. انتهى. قال حفاء ورواية المبسوط هي التي أشار لها المصنف بقول وصححها خلافه، أي وصحح ابن عبد السلام خلاف ظاهر المدونة، وهما في المبسوط عن ذلك حيث قال إنه الأولى. متى يسقط هذا الذي يكبر؟ هذه مسألة في أربعة مذاهب، هذه التي سردها المحشي. وندب جهر به أي بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه، وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقله فإنه بذلك. إذن رفع الصوت في تكبير يوم العيد كما هو معروف كما سمعتم أنه من عمل السلف، ثم إنه إذا أتى هذا الفعل فلا يرفع صوته جدا ولا يخفضه حتى إنه لا يسمع من يليه، فهو يكبر ويزيد بشيئا، لا أن يرفع صوته إلى أن يبح أو يصيب نفسه بضرر من كثرة صراخه، فهذا مكروه وبدعة. هذا ملخص القول في هذه المسائل. سنأتي لباقية المسائل نبحثها. والحكم على الناس بالبدع ليس بالأمر الهين، فعلى الناس أن يتريتوا وأن تستخرج أن تخرج قول في أفعال المسلمين على طريقة شرعية أفضل من البداري للحكم عليها بالتحريم والبدع، إن ذلك ليس صحيحا. هذا الذي ذكرته أستاذ، هذا الذي ذكرته من أنه إذا اتفق الصحابة على أمر فهذا دين على وجود النص، هذا متفق عليه، ولكن بشرط أن لا يوجد دليل يستند إليه، وقد تقدم مثل هذا في الأحاديث التي اعتبرت وهي ضعيفة، اعتبرت هي ضعيفة تلقتها الأمة بالقبول، فهذا لها أدلة أخرى ولها حجج أخرى استندت إليها، فلذلك وجدت هذه الآية. واضح؟ هذا أصل المسألة. نكتفي بهذا القدر.